جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: من ترك التشهد الأول ناسيا ولم يتذكره إلا بعدما قام للركعة الثالثة. اللهم صل إذا قام، قلنا إذا نهض وتذكر يجب أنه يجلس، إذا قام واستتم لكن لم يقرأ فإنه يكره الجلوس، الأولى أنه ما يجلس. أما إذا شرع بالقراءة في الركعة الثالثة يحرم أنه يجلس، وفي كل الحالات يسجد للسهو. يقول السائل: هل يجوز سجود السهو في صلوات النوافل؟ نعم، كيف، النوافل والفرائض واحد سواء، إذا حصل عليك سهو فعليك أن تسجد. يقول السائل: ما المراد بقول المؤلف إذا استتم قائما؟ كيف؟ ما المراد بقول إذا استتم قائما؟ استتم يعني وقف قائما تماما، يعني لأن حالات: أولا نهوضه إذا نهض ولم يستتم قائم، نهض بين القيام والقعود، هذه واحدة، هذا يجب وجوب أنه يجلس، خلص نهض على طول يجلس، تذكر فجلس. الثانية: قام واستتم قائم، استكمل القيام، هذه يكره أنك تجلس، لكن لو جلست فعليك أن تقرأ التشهد الأول، لكن الأولى أنك ما تجلس ما دام أنك قمت. الثالثة: قمت وشرعت بالقراءة، هذا يحرم أنك تجلس، لأنك شرعت في الركعة الثالثة انتهى وقت التشهد الأول. نعم. يقول السائل: هل يقضي من فاتته ركعة في صلاة التراويح؟ يقضي، كيف ما يقضي، تسلم عن وتر، إذا سلمت معناه أنك صليت عن وتر، صليت واحدة وتر. يقول السائل: رجل تبرع بتمر في رمضان لإفطار الصائمين في مسجد الحي وكان عدد التمر كثير، فأخذ الباقي من التمر وأعطاه لأسر فقيرة في نفس الحي إفطارا لهم، ما حكم فعله؟ طيب، جزاه الله خير، ما دام أنه بذل المعروف ونفذ السنة، نفذ، هو أعطي تبرا ليوزعه للفطور، نعم، في مسجد الحي، في مسجد الحي، زاد عنهم وزعه على بيوتهم على العوائل الفقيرة حتى يفطرون في الأيام الأخرى، نعم، ما قالوا له وزعه على الأيام كلها، يقولون خذ هذا التمر كرتون كرتونين ضعه للإفطار، وضع الإفطار زاد ما أكلوا كله، وزعه على أهل الحي المحتاجين إليه حتى يفطرون به في سائر الأيام في الأيام المقبلة. يقول السائل: رجل جامع زوجته وكان أثناء خروج دم منها، لكن كان هذا الدم لونه أحمر يشبه الرعاف، أحمر فاتح. هذا إذا كان لم يكن دم حيض فلا حرج عليه. يقول: ما حكم وطء المستحاضة؟ ما حكم وطء المستحاضة؟ لا بأس به إذا كان محتاجا إلى ذلك ونفسه رغبت بذلك. يقول السائل: ما حكم أداء عمرة في أشهر الحج؟ ما في مانع، الرسول عليه الصلاة والسلام عمراته كلها في أشهر الحج في ذي القعدة. يقول السائل: إذا سجد من دون أن يركع ناسيا ولم تذكر إلا في أثناء قراءته للفاتحة، هل تلغى التي قبلها أم يركع في الحال؟ نعم، هذا الكلام الذي اتفقنا عليه، ما دام انك ما تذكرت الا بعد ان بدات تقرا في الركعه الثانيه، خلاص الركعه الاولى بطلت وقامت الثانيه مكانها، ثم تسجد السهو، يعني تاتي بصلاه كامله ثم تسجد السهو. يقول السائل: من صلى نفلا قبل العشاء هل يكون من قيام الليل؟ يقال نعم، ذكر العلماء أنه يعد من قيام الليل لأنه صلى في الليل، لكن الأفضل أن يكون من بعد صلاة العشاء فما بعد، وكلما كان متأخرا فهو أفضل. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أوتر في أول الليل، وفي بعض الأحيان يوتر في أوسط الليل، فلما شرع لهم وبين لهم الجواز أوتر في آخر الليل وداوم على ذلك حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام، فالوتر آخر الليل إذن أفضل. يقول السائل: شخص صلى وبعد انتهاء الصلاة وجد في ثوبه نجاسة، هل يعيد صلاته أم ماذا؟ إذا لم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة تماما فلا حرج إن شاء الله، صلاة صحيحة، ولكن عليه أن يبادر إلى إزالة النجاسة. أما لو نسي أو لم يعلم أنه لم يتوضأ، هذا لا يعفى عنه، ترك الوضوء أو ترك الجنابة الغسل من الجنابة ولو لم يعلم بها إلا بعد وقت، فإنه يجب أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها على غير طهارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.